وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. هذه قضية أخرى. ابن عمر كان إذا أحرم من إيش؟ من مكة. نعم. لم يطف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. معنى هذا، ذهب إنسان متمتعا أو مكي مقيم في مكة. المتمتع حينما يريد أن يحرم للحج يحرم من فين؟ من مكة، ولا يخرج للميقات. من مكة سيحرم بالحج. المكي يريد أن يحج، من أين يحرم؟ من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فهؤلاء الذين أنشأوا الإحرام من مكة ولا يكون إلا للحج، ولا يكون إيش؟ إلا للحج، لأن العمرة لابد أن يخرج إلى الحل. إذن من أحرم بالحج من مكة آفاقيا متمتع أو مكيا مقيم. ابن عمر هنا لما أحرم بالحج من مكة هل طاف بالبيت؟ لا. هل سعى؟ لا. لم يطف بالبيت، ليش هذا الطواف حق إيش؟ ليس قادما حتى يكون طواف قدوم، ولم يفض من عرفات حتى يكون طواف إفاضة. تقول تطوع، نقول لك خلي التطوع بعدين. إن طاف تطوعا لا يصح له أن يسعى بعده، ولا يحق له أن يقدم السعي بعد طواف تطوعا. لابد أن يكون السعي بعد طواف مطلوب في الحج قدوم أو إفاضة. وعلى هذا الذين يحرمون بالحج من مكة ويأتون من بيوتهم إلى الحرم ليطوفوا، يبقى عاملين سنة ولا عاملين شيء غير سنة؟ ها؟ غير سنة. إذا السنة المكية آفاقيا أو مكية الذي ينشئ إحرامه من مكة يحرم من بيته الذي يسكن فيه، ومن بيته إلى منى، ومن منى إلى عرفات. فلما يكمل حجه ويأتي إلى منى ويرمي الجمرة وينحر ويحلق ينزل بعد ذلك فيطوف ويسعى. هذا ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن الطواف ليس له محل، ما في مشروعي، والسعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع. إذا ما في فائدة يتعب نفسه سبعة أشواط ستة كيلو تقريبا بدون إيش؟ بدون نتيجة، ولا يتقرب بالسعي. واحد يقول أروح أسعى سعي نافلة، نقول لك لا، أتعبت أقدامك بدون شيء، لأن السعي لا يتطوع به ولا يتنفل فيه. التطوع والنفل في الطواف، معلش. إذا ابن عمر يبين لنا إيش؟ من أحرم بالحج من مكة مكيا كان أو آفاقيا ليس له أن يطوف بالبيت، ولا يصح منه سعي بعد ذلك، وإنما يكون طوافه بعد المجيء من منى نازلا من عرفات. نعم. قال وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. كذلك إذا أحرم من مكة لا يرمل حول البيت، هذا فيه نظر. إذا كان سيأتي هذا الذي أحرم من مكة ويأتي ويصعد إلى عرفات وينزل وسيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى، فهذا طواف بعده سعي ففيه رمل. لكن يكون ابن عمر اكتفى بالرمل الذي أوقعه حينما جاء بطواف القدوم، أو حينما جاء بالعمرة متمتعة ثم أنشأ الحج من مكة. والجمهور على أن كل طواف يعقبه سعي ففيه رمل، والله تعالى أعلم.